وذلك كقولهم آمين، وذلك بالتشديد حيث قالوا إن أم بمعنى قصد، ولا يمكن أن يقال آمين بمعنى قاصدين. وذهب طائفة من السلف رحمهم الله إلى مشروعية التأمين بالتشديد، وذلك بأن يقول آمين، قالوا لأن آمين بمعنى قاصدين، ونحن نقصد رب العزة والجلال، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقصده المخلوق في حوائجه كلها. ولذلك قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فالصمد الذي صمد لكل حاجة ومسألة، فلا تعتي فلا تعيه مسألة ولا حاجة سبحانه وتعالى. وهناك لغة بالقصر مع التشديد وهي قولهم أمين، وقد ضعف العلماء هذه اللغة حتى حكى الإمام النووي رحمه الله شذوذها. وإذا ثبت أن التأمين على لغتين فالمستحب للمأموم في الصلاة أن يقول هاتين اللغتين ويقتصر عليهما، إما أن يمد ويقول آمين، وإما أن يقصر فيقول آمين. وهاتان اللغتان هما أصح اللغات كما ذكرنا. والتأمين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وقد دل على مشروعيتها دليل الكتاب، حيث إن الله سبحانه وتعالى حكى عن نبيه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أنه دعا على فرعون وأمن معه أخوه هارون، فقال الله سبحانه وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما، فدل على مشروعية التأمين لأن هارون عليه السلام كان مؤمنا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التأمين، ما معنى قول المصلي وكذلك المؤمن آمين؟ فذهب طائفة من العلماء إلى أن قول المصلي آمين المراد به الدعاء، والدعاء بمعنى قوله اللهم استجب، فكأن المأموم يسأل ربه أن يستجيب للإمام دعاءه إذا صلى وراءه وأمن. وأما إذا قرأ الفاتحة وحده فإنه يختم الدعاء بسؤال الله عز وجل الإجابة. وهذا القول منسوب إلى أكثر العلماء كما حكاه الإمام الترمذي القرطبي في تفسيره رحمه الله. وقال طائفة من العلماء إن هذا القول محكي عن الحسن البصري من أئمة التابعين، وقد حكاه عنه غير واحد من المفسرين كابن الجوزي في التيسير. وكذلك قال بعض العلماء إن من أئمة اللغة من اختار هذا القول، ونسب القول بأن آمين بمعنى اللهم استجب إلى الإمام الزجاج من أئمة اللغة. وقال طائفة من العلماء إن التأمين بمعنى إن التأمين اسم من أسماء الله تعالى، وهذا القول قال به مجاهد بن جبر تلميذ حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، قال إنه اسم من أسماء الله عز وجل. ويصحح هذا القول ويقويه في الظاهر حديث أبي هريرة عند عند عبد الرزاق في مصنفه، وفيه إن آمين اسم من أسماء الله عز وجل. وهذا الحديث حديث ضعيف. وقال طائفة من العلماء إن التأمين المراد به كذلك يكون، وأثر هذا القول عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال إن المراد بقوله آمين أي كذلك يكون الحال بسؤال الله عز وجل أن يكون ما دعاه الإمام أو دعاه المأموم لنفسه. وقال طائفة من العلماء إن آمين ختم الدعاء، فمن دعا وسأل الله عز وجل وختم الدعاء بالتأمين استجاب الله دعاءه كما ورد في الحديث، وهو حديث ضعيف الإسناد أيضا. وقال مقاتل بن حيان إن المراد بقوله آمين سؤال الله القوة واستنزال البركة من الله عز وجل، وأصح هذه الأقوال. والعلم عند ذي العزة والجلال القول بأن المراد بالتأمين اللهم استجب، أي اللهم استجب دعاءنا. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمن بكونه داعيا، ولا شك أنك إذا أمنت على الدعاء فالرغبة والسؤال والحاجة منصبة أن يستجيب الله الدعاء ويحقق المسألة والرجاء، فحينئذ يقوى القول القائل بأن التأمين بمعنى سؤال الله عز وجل استجابة الدعاء. وقال طائفة من العلماء إن التأمين من خصوصية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القول المراد به أن يكون في الصلاة وحدها، وأما خارج الصلاة فإنه قد ثبت الدليل بأن موسى وهارون قد وقع التأمين من هارون على دعاء موسى، فلا يقوى القول بتخصيصه بالأمة من كل وجه. والذي يظهر والعلم عند الله تخصيصه في الصلاة، وهو الذي حسدت اليهود أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قولكم آمين وعلى تسليم بعضكم على بعض. فدل هذا الحديث على فضل هذه الأمة واختصاصها بالتأمين. والتأمين له حالتان: الحالة الأولى أن يكون داخل الصلاة، والحالة الثانية أن يكون خارج الصلاة. فأما التأمين داخل الصلاة فسيأتي تفصيل أحكامه ومسائله، وأما إن شاء الله تعالى. وأما التأمين خارج الصلاة فإنه يكون على الدعاء، ويشرع للمسلم أن يؤمن على الدعاء إذا سمع من يدعو دعاء مشروعا. ولذلك قرر العلماء أن التأمين على المشروع مشروع، والتأمين على الممنوع ممنوع. فإذا سمع الداعي يدعو بمسألة فيها قطيعة رحم أو إثم والعياذ بالله، فالواجب على المسلم ألا يؤمن. وهكذا إذا سمع الداعي يدعو بظلم على أخيه المسلم فلا يجوز له أن يؤمن على الدعاء، وكذلك إذا سمعه يدعو عليه ببلاء في دينه وهو مسلم فالواجب عليه ألا يؤمن، لأنه إذا أمن أعان على الإثم والعدوان. والله حرم على عباده المؤمنين أن يتعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز للمسلم أن يؤمن على الدعاء إذا اشتمل الدعاء على محرم وممنوع. وأما إذا اشتمل الدعاء على خير الدين أو الدنيا أو الآخرة أو خير الدين والدنيا والآخرة، فيشرع للمسلم أن يسأل الله عز وجل إجابة الدعاء، وقد يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الداعي أو المؤمن. وإذا أمن المسلم على دعوة أخيه المسلم فإنه يكون شريكا له في الأجر إذا كان الدعاء دعاء خير. فلو سمعت من يدعو بخير للمسلمين أو يدعو بالخير لأئمة المسلمين أو يدعو بخير لمكروب أو منكوب فسألت الله أن يستجيب دعاءه فاستجاب الله دعاءك في ذلك فإنه يكون لك من الأجر ما يتحقق بهذه الدعوة الخيرة المباركة التي كانت سبب خير على المسلم. ولذلك إذا سمعت مسلما يترحم على المسلمين فقلت اللهم آمين فقلت آمين بمعنى أنك تسأل الله استجابة هذا الترحم لعموم المسلمين كان لك من الأجر على عدد من أصابته هذه الرحمة من عموم المسلمين. ولذلك قال بعض العلماء إن المسلم يصيب بالكلمة الواحدة من الأجور والحسنات ورفعة الدرجات ما لم يخطر له على بال. فالواجب على المسلم أن يتحرى هذا الخير العظيم. وإذا سمع من يدعو بالخير فإنه يؤمن على دعائه سواء كان الدعاء خاصا أو كان عاما. وأما التأمين داخل الصلاة فينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يؤمن المصلي بعد فراغه من قراءة فاتحة الكتاب. والقسم الثاني أن يؤمن في دعاء القنوت في صلاة الفجر خاصة. والقسم الثالث أن يؤمن على دعاء قنوت الوتر وذلك في صلاة التراويح وجماعة الليل إذا شرعت. فأما بالنسبة لتأمينه في بعد قراءته للفاتحة فهو محل حديثنا وقد جاءت فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل دلالة واضحة على أن السنة للإمام والمأموم والمنفرد في الصلوات سواء كانت جهرية أو سرية فإنه يسن للجميع أن يؤمنوا. وأما بالنسبة للتأمين في دعاء القنوت في صلاة الصبح ففيه وجهان. الوجه الأول أن يكون المسلم معتقدا لذلك الدعاء فحينئذ يدعو. إذا كان منفردا ولا يؤمن لأن الأصل أن يدعو ولا يؤمن. وأما إذا كان مع الإمام فإنه يؤمن والدعوة للإمام وحده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه وهم يؤمنون. وأما بالنسبة إذا كان لا يعتقد القنوت في صلاة الفجر فإذا صليت وراء إمام يعتقد القنوت فإنك تؤمن على دعائه متابعة للإمام. وقال بعض العلماء تسكت ولا تؤمن جهرا وإنما تؤمن سرا. وظاهر السنة يدل على الاقتداء كما سنبينه في مسائل الاقتداء بالمخالف في الفروع إن شاء الله. وعلى هذا فإنه يشرع التأمين في قنوت الفجر سواء كان المأموم يعتقده أو لا يعتقده. وكذلك إذا كان يعتقد خصوص قنوت الدعاء في الفجر إذا حصلت النوازل كما هو مذهب طائفة من العلماء فإنه يؤمن المأموم على دعاء الإمام. وأما القسم الثالث من التأمين في الصلاة فهو التأمين على الدعاء في قنوت الوتر ومسائل التأمين على القنوت في الوتر مفرعة على مسائل الدعاء ومسائل التأمين على قنوت الصبح. ولذلك يشرع للمسلم في صلاة الوتر إذا كان وراء الإمام أن يؤمن على الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا في صلاة الصبح وقنت شهرا يدعو على رعن وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، وكان يدعو للصحابة أن ينجيهم الله، كان الصحابة وراءه يؤمنون، فدل على مشروعية التأمين. وأما فهذه هي حاصل فهذا هو حاصل ما يقال في القسمين دعاء القنوت، وكذلك دعاء القنوت في صلاة الصبح ودعاء القنوت في الوتر. وأما التأمين عند انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة أو انتهاء المأموم من قراءتها، فقد أجمع العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا إلا قولا شاذا أجمعوا على مشروعية التأمين لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته صلوات الله وسلامه عليه. وقال طائفة من العلماء لا يشرع التأمين مطلقا، حتى إن بعضهم صرح بكونه بدعة في الصلاة، واستدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والقراء وذكر الله وقراءة القرآن. فقالوا إن التأمين يعتبر من كلام الناس لأنه ليس من الفاتحة بالإجماع، فالواجب على الناس أن ينصتوا ويسكتوا، ولا يشرع للمسلم أن يضيف إلى الفاتحة ما ليس منها. وهذا القول مردود لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة حيث دلت على مشروعية التأمين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا أمن أي الإمام فأمنوا، فأثبت صلوات الله وسلامه عليه في هذين الحديثين الصحيحين. وقيل إنهما حديث واحد اختلفت ألفاظه بحسب الرواة، وأيما كان فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيها مشروعية التأمين للإمام والمأموم كما سيأتي. فلا وجه للقول بتبديع من أمن على قراءة الإمام أو أمن في الصلاة بعد الفراغ من قراءته. وكذلك وبناء على ذلك فإنه يرد السؤال إذا كان التأمين مشروعا في الصلاة، فإن الصلاة تكون سرية وتكون جهرية، وإذا كانت جهرية فما حكم التأمين بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد؟ والجواب أن الصلوات السرية أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية التأمين فيها، وأن من قرأ الفاتحة فأتمها إماما ومأموما ومنفردا فإنه يسن له أن يقرأ بقى أن يقول آمين. وهذا محل إجماع بين العلماء القائلين بمشروعية التأمين. قال العلماء: إنك إذا قرأت الفاتحة وأنت إمام في الصلاة أو كنت مأموما أو منفردا فإنه إذا كانت الصلاة سرية احتجت إلى التأمين، لأنه ليس وراءك أحد يسمع قراءتك فيؤمن على الدعاء، فيشرع للمصلي نفسه أن يؤمن على الدعاء إماما ومأموما ومنفردا في الصلوات السرية من هذا الوجه. وأما إذا كانت الصلاة جهرية فإنه لا يخلو السؤال، إما أن يتعلق بالإمام أو المأموم أو المنفرد. فأما الإمام فذهب فقهاء الشافعية والحنابلة وكذلك الظاهرية وأهل الحديث إلى القول بمشروعية تأمين الإمام وأنه يجهر بالتأمين، واستدلوا بحديثنا الذي معنا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن ورفع صوته بالتأمين، ونص وائل رضي الله عنه وأرضاه على أنه مد بذلك صوته فرفعه، فدل هذا دلالة واضحة على أنه يشرع للإمام أن يؤمن وأن يرفع صوته بالتأمين في الجهرية. وكذلك استدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإمام بكونه مؤمنا، وهذا الوجه محل نظر. ولذلك قال بعض العلماء إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام المراد به إذا بلغ موضع التأمين، وليس المراد إذا أمن حقيقة، حتى إن الأئمة وكبار أهل العلم غلطوا من قال إذا أمن الإمام أن يؤمن الإمام أولا ثم يتبعه المأموم، حتى قالوا إنه غلط فاحش، لأن المراد بقوله إذا أمن الإمام أي بلغ موضع التأمين، وهي لغة عربية معروفة يقولون أنجد إذا بلغ نجدا ودخل فيها، وإن لم يكن دخلها على التمام. وكذلك يقال أتهم إذا بلغ حدود تهامة وإن لم يكن قد دخلها على التمام. ومن هنا قالوا إذا أمن أي بلغ موضع التأمين، لأن السنة فسرت السنة في قوله عليه الصلاة والسلام. وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ففسرت السنة السنة وبينت المراد مع كونه لغة عربية صحيحة يجب المصير إليها. وأما الصحيح في الاستدلال بهذا الحديث فإن أقوى ما يستدل به رواية النسائي صححها غير واحد من العلماء، وفيها قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظها: فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، فدل هذا على أن الإمام يصرح بالتأمين وأنه يقول آمين، والقول لا بد فيه من التلفظ كما لا يخفى. وبناء على ذلك قال أصحاب هذا القول: السنة للإمام أن يجهر بالتأمين، وأكدوا ذلك بما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، فقد روى عطاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه صلى بالناس في المسجد الحرام فلما بلغ موضع التأمين أمن ورفع صوته وأمن الناس معه، وإن للمسجد لجة من قوة الصوت، فدل على أن التأمين ورفع الإمام لصوته بالتأمين كان معروفا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما أجمعين. وبناء على ذلك يسن التأمين للإمام جهرا كما قال أصحاب هذا القول، وذهب طائفة من العلماء إلى أن الإمام لا يؤمن، وهو مذهب الحنفية رحمهم الله، وعند المالكية قول بذلك. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الحكم بين الإمام والمأموم، والقاعدة أن التقسيم لا يقتضي التشريك في الحكم. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمر بين المأموم والإمام، فجعل للإمام قراءة الفاتحة تامة كاملة وللمأموم التأمين، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ ولا الضالين، ثم قال: فقولوا آمين، فقسم بينهما. والقسمة لا تقتضي التشريك كما لا يخفى. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من مشروعية التأمين للإمام، وأنه يجهر بالتأمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالتأمين. والأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول أصح وأقوى. وأما استدلال من قال بعدم التأمين بحديث إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وقولهم إن القسمة تقتضي التشريك، فيجاب عنه بأن رواية النسائي نصت على أن الإمام يؤمن، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: والإمام يقول آمين، فنص على مشروعية التأمين للإمام وأنه يؤمن. وبناء على ذلك لا يقوى الاستدلال بهذا الحديث. ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فقال: إذا أمن، فوصف الإمام بكونه مؤمنا من الوجه الذي تقدمت الإشارة إليه. الوجه الثالث أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فقوله قولوا للجميع، فيشمل الإمام والمأموم، ويسقط اعتبار التشريع ويسقط اعتبار المقاسمة من هذا الوجه، فيكون قوله فقولوا شامل للإمام والمأموم. وبناء على ذلك فإنه لا يقوى على الإسقاط، ويقوى هذا القول بلغة العرب المعروفة التي يقولون فيها: إذا ارتحل الأمير فارتحلوا. فليس المراد أنه يقصد الارتحال، وإنما المراد تشريك من معه في الحكم، فيكون قوله إذا أمن فأمنوا تشريك في الحكم، أي قولوا جميعا آمين. وبناء عليه فالسنة للإمام أن يجهر بالتأمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالتأميم كما في حديثنا. وأما بالنسبة للمأموم فللعلماء في المأموم قولان كما تقدم، وهما عن فقهاء المالكية والحنفية من وجه، والشافعية والحنابلة والظاهرية من وجه، إلا أن المالكية عندهم رواية عن الإمام مالك رحمه الله بمشروعية التأمين للمأموم، وهي رواية أهل المدينة عن إمامهم مالك رحمه الله برحمته الواسعة. واستدل الذين قالوا بأن المأموم لا يؤمن بأن النبي بأن الله سبحانه وتعالى قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قالوا: فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء الأصل فيه الإخفاء، فالمنبغي لمن يدعو أن يخفي الدعاء ولا يجهر به. وإذا كان التأمين نوعا من الدعاء فيشرع الإخفاء للجهر. واستدلوا بالحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا. ووجه الدلالة فيه تقدمت، وذلك أنهم قالوا إن قوله واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكلام في الصلاة، كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه. وذهب أصحاب القول الثاني إلى القول بمشروعية التأمين للمأموم وأنه يكون جهرا، واستدلوا بحديثنا الذي معنا. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ، وأثبت وائل رضي الله عنه أنه كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه أسوة وقدوة لنا، وقد ثبت ذلك صريحا من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. وكذلك قوله في الصحيحين: فقولوا آمين. ووجه الدلالة من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيهما بالتأمين، فدل على أن المأموم يؤمن ويجهر بالتأمين. وهذا هو أصح القولين لقوة دلالة السنة على مشروعية التأمين للمأموم. وأما الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فإن هذه الآية الكريمة يقال إنها عامة وحديثنا خاص، فالأصل في الدعاء أن يكون مخفيا لا يجهر به. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، فالله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فيكون الأصل في الدعاء الإخفاء للجهر. وأما بالنسبة لحديثنا فإنه خاص، والقاعدة في الأصول لا تعارض بين عام وخاص، فنقول الأصل في الدعاء الإخفاء، إلا التأمين في الصلاة فالسنة فيه الجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك وقرره صلوات الله وسلامه عليه. وبناء على ذلك يشرع للإمام والمأموم والمنفرد أن يجهر بالتأمين، وذلك في الصلوات الجهرية لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الأخير: هل التأمين واجب أو غير واجب؟ وجهان للعلماء. فجمهور العلماء على أنه سنة مندوب إليها من حيث الجملة، وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء من أصحاب داود الظاهري وطائفة من أهل الحديث إلى القول بالوجوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا آمين. وهذا أمر، والأمر للوجوب. وهذا المذهب أقوى من حيث الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمر إلزام، وليس ثم دليل يصرف هذا الظاهر عن ظاهره فيبقى على دلالته الظاهرة. وقوله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن قوله سبحانه غير المغضوب عليهم المراد بالمغضوب عليهم اليهود، وأن المراد بالضالين النصارى، وذلك أن اليهود غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، لعنوا على لسان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذلك لبغيهم وعدوانهم وشدة عتوهم وفسادهم عليهم لعائن الله تترى إلى يوم الدين. وكذلك النصارى فإنهم ضيعوا حق رب العالمين، فادعوا أن الله ثالث ثلاثة، وأن المسيح ابن مريم هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، فلا أكثر ولا أطغى من صرف الألوهية عن الله إلى غير الله، فذلك هو الظلم المبين والإفك المستبين. فلعنهم الله بلعنته إلى يوم الدين، فهم الضالون بسبب غلوهم في الأنبياء، وهذان الطريقان هما سبب الهلاك للناس من قبل ومن بعد، وهما سبيل الإفراط والتفريط. فاليهود بالغوا في احتقار الأنبياء وانتقاصهم وأذية أولياء الله والبغي في الأرض والسعي فسادا، والنصارى عليهم لعائن الله بالغوا في الغلو والمحبة، فمن بالغ في الغلو والمحبة ففيه شبه من النصارى حتى يتبع سبيلهم إن كفر، ومن بالغ في الإجحاف والانتقاص واحتقار أولياء الله وأنبياء الله ففيه شبه من اليهود عليهم لعائن الله. فالمسلم في صلواته وموقفه بين يدي ربه يبتهل بهذا الدعاء، ويضرع إلى فاطر الأرض والسماء أن ينجيه من الإفراط والتفريط، ويجعله على السبيل الوسط لا غلو ولا شطط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فقوله أنعمت عليهم للعلماء فيه أقوال: قال طائفة من العلماء دين الإسلام، وقال طائفة من العلماء إن الصراط الذي أنعم الله على أهله وأحبهم هو صراط القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالمراد به القرآن، فالمراد بقوله صراط الذين أنعمت عليهم أي اهدنا إلى صراط القرآن. وقال طائفة من العلماء وهو قول حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه: إن المراد بقوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم أي صراط الأنبياء والمرسلين لأن وأولياء الله الصالحين من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال إن المراد به ذلك، واحتج بقوله سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال المراد به صراط هؤلاء، والمعاني كلها واحدة، لأن صراط القرآن هو صراط الأنبياء، وصراط القرآن هو صراط وهو صراط الإسلام والحنيفية السمحة التي بعث عليها الأنبياء، وبناء على ذلك فالمعنى واحد في هذه الأقوال. وقوله رضي الله عنه قال آمين، قال طائفة من العلماء إن هذا الحديث لا يخلو من وجهين: الوجه الأول أن يكون مراد وائل رضي الله عنه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الوجه الأول أن يكون مراد وائل رضي الله عنه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وحينئذ يكون التأمين مشروعا في الصلاة على التفصيل المتقدم عن العلماء رحمهم الله. وقال طائفة من العلماء إن وائل رضي الله عنه حكى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وبناء على ذلك يشرع لكل من قرأ الفاتحة في الصلاة أو خارج الصلاة أن يقول آمين، لأنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. وبناء على هذا القول يسن التأمين داخل الصلاة وخارج الصلاة، فلو قرأ الإنسان الفاتحة خارج الصلاة شرع له أن يقول آمين وأن يرفع بها صوته ويجهر. وأما على القول الأول فيكون الحكم مختصا بالصلاة ولا إشكال، فمن جهر بالتأمين خارج الصلاة فله وجه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن امتنع من التأمين خارج الصلاة فله وجه من الأصول. وبناء على ذلك لا ينكر على من أمن خارج الصلاة ولا ينكر على من لم يؤمن، ولكن هل إذا قرأ الغير الفاتحة خارج الصلاة وأحب السامع أن يقول آمين بعد فراغه من التلاوة قال بعض العلماء لا بأس قياسا على الصلاة، وذلك أن هذه السورة والآيات الكريمة خصت بقوله عليه الصلاة والسلام، خصت بإخباره أن الملائكة تؤمن على هذه القراءة وهذا مطلق، فقالوا لا يختص بالصلاة للأصل المتقدم بدليل تأمينه عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة، وعليه فيشرع أن يؤمن إذا سمع القارئ من هذا الوجه. وإن كان الأقوى والأحرى أن يكون التأمين مقتصرا على القارئ على الظاهر الذي ذكرنا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل يمكننا أن نقول إن متابعة المأموم للإمام في جميع الصلاة لا بد أن تكون بعدية، أي بعد أفعاله، إلا التأمين فإنه يجوز أن يكون موافقا له، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا تقل إلا ما قالته السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام، وقال في الحديث الآخر إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فجعل الفاء التي تقتضي التعقيب المباشر بعد قوله ولا الضالين يسعك ما دلت عليه السنة. الاجتهاد والرأي النقيص الأقوال على الأفعال أن نجتهد، عندك النص واضح إذا قال ولا الضالين فقولوا، الفاء تقتضي التعقيب المباشر، وإذا قال إذا كبر فكبروا، إذا قرأ فأنصتوا، فنقول قال إذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين، إذا أمن فأمنوا، إذا جئت تحتج بها لفظ محتمل لوجهين: إما إذا أمن فأمنوا يعني إذا قال فلا الضالين فقولوا مثله فحينئذ يشكل عليك أنه قال إذا أمن،

قال زيد رضي الله عنه فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، نهينا أن نتكلم نهائيا إلا إذا قال لنا الشرع أن نتكلم. فلما كان هذا الموضع وهو ما بعد الرفع من الركوع موضع دعاء ومسألة، يختص كلام المأموم وقول المأموم بالدعاء في تأمينه على المسألة. أما بالنسبة للثناء على الله عز وجل فإنه يعظم الله ويعتقد ذلك الذي يقوله الإمام، أن الله سبحانه وتعالى أهل لهذا الثناء وأهل لهذا التمجيد سبحانه وتعالى، فإنه أهل أن يثنى عليه وأهل أن يمجد كما قال صلى الله عليه وسلم أهل الثناء والمجد، أي أنك أهل يا الله أن يثنى عليك وأن تمجد، ولا يحدث الألفاظ التي ذكرناها فيقتصر على السكوت حتى يفرغ الإمام من سؤاله يفرغ من تمجيده ويبتدئ المسألة فيؤمن على ذلك الدعاء وتلك المسألة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، في حديث إذا أمن فأمنوا، هل مفهومه أنه إذا لم يؤمن الإمام لا نؤمن؟ أثابكم الله. لا حول ولا قوة. قلنا إذا أمن ليس باللفظ، إذا أمن أي بلغ موضع التأمين فليس له، هو منطوق ما ثبت حتى تثبت المفهوم، يعني المفهوم مركب على المنطوق، هو ما في منطوق أنه بمعنى إذا أمن يعني قال آمين، ما في منطوق، ما هو فيه، كيف تفهم المفهوم؟ المفهوم يشترط فيه وجود المنطوق، يعني لو قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، نعم تقول مفهومه هذا ممكن، لكن إذا جاء إذا أمن بلغ موضع التأمين لسه ما قال آمين كيف يفهم منه؟ وعلى هذا رحمك الله ليس فيه يعني مفهوم هذا الحديث، من هذا الوجه يكون فيه ضعف. يستنبط منه ماذا؟ إيش الحكم الذي يقوله؟ إذا لم يؤمن لا يؤمن، هذه أدهى من التي قبل. إذا لم يؤمن الإمام وترك السنة لا نؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام مؤتما به إذا وافق السنة، أما إذا ترك السنة اللازمة فأمنوا فقولوا آمين، أمرنا عليه الصلاة والسلام وأوجبنا، وذلك قلنا السنة الصحيحة وجوب التأمين، والنفس تطمئن الحقيقة إلى قول من قال بوجوبه لورود الأمر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمنوا، ولذلك قال الإمام أحمد في رواية عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأمين، فجعل السنة على ظاهرها، ولذلك لا يقوى إسقاط هذا الواجب بترك من تركه. ثم نقول لك رحمك الله، هب أن الإمام نسي التأمين، لو فرضنا ما قلت، افرض أنه تركه نسيانا فتسهم معه وتتبعه في ذلك، فالواجب أن المسلم يتبع السنة ويتحرى السنة. ثم نقول لو أن هذا المفهوم صح أصوليا ومشى من ناحية أصولية فقد تعارض المنطوق والمفهوم، والقاعدة أن المنطوق مقدم على المفهوم، فتلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرت بها أن تؤمن أمن الإمام أو لم يؤمن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يوافق المصلي تأمين الملائكة؟ أي كيف يتأتى له ذلك؟ وهل هذا الفضل خاص بالصلاة الجهرية دون السرية على اعتبار أن السرية ليس فيها تأمين جماعي؟ أثابكم الله. كيف يوافق؟ هذه مسألة غيبية، لكن العلماء ذكروا بعض الأقوال، وهذه ستأتي إن شاء الله في الحديث القادم. من أهل العلم من قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الإخلاص لله عز وجل، لأن الملائكة يعبدون ربهم على أتم مقامات العبادة وأكملها، ولذلك يسبحون الليل والنهار لا يسأمون ولا يفترون ولا يكلون ولا يملون، يسبحون الليل والنهار يقدسون ويمجدون ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نظر الإنسان إلى نفسه وأنه في غفلة عن ذكر الله عز وجل، فالله غني سبحانه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سبحانه وتعالى. فقالوا إن تسبيحهم وذكرهم ودعاءهم متوجه على الإخلاص في أعلى مراتبه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة من جهة الإخلاص، هذا وجه. والوجه الثاني من وافق تأمينه تأمين الملائكة في اللفظ، وذلك تفسر الرواية أن الملائكة في السماء تقول آمين، فإذا وافق لفظك لفظهم فحينئذ غفر لك ما تقدم من ذنبك، وهذا أمر الله أعلم به، الله أعلم من يوافق تأمينه تأمين الملائكة. ولكن ثق ثقة تامة أنك إن أطعت ربك واتقيته وأديت العبادة على أتم الوجوه وأكملها، ووفقت